عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز يا مولانا، هل يجوز الاستعانة بالجن في العلاج؟ هل يجوز هل تجوز الاستعانة بالجن في العلاج؟ لا تجوز. في القرآن. لا تجوز. لأن الله قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا. وقد مرض النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن النبي استعان بجنيه لعلاجه، لا هو ولا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.